السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم إلى أن وصلنا إلى أثناء سورة الفرقان. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسئولا. قال الله سبحانه وتعالى موازنا لما مضى في هذا، يعني النكال والوبال، وهو الذي يعني تقدم من الأشقياء، من حال الأشقياء وما يحل به من النقم والعذاب. قل أذلك هذا الذي يحل بهؤلاء من العذاب والنكال خير أم جنة الخلد؟ أم جنة الخلد التي هي للمتقين خير؟ أيهما خير؟ اختاروا أيهما. العاقل لا يختار إلا الجنة. خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ التي وعدها المتقون حتى يدخلها، حينما يدخل هؤلاء النار. أيهما خير؟ هذا كله تشجيع ودفع إلى التوبة ولزوم متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك هو سبيل الجنة. فلذلك هذا من باب يعني حث والترغيب على التوبة عما هم عليه من الغي والضلال. كانت هذه الجنة لهؤلاء المتقين جزاء ومصيرا، أي ثوابا ومرجعا لهم، يرجعون إليها حينما يرجع هؤلاء إلى نار جهنم. لهم فيها ما يشاءون. ماذا لهم فيها؟ ما يشاءون، كل ما يشاءونه من ملاذ الظاهر والباطن، من ملاذ الدنيا والآخرة، كله مهيئ لهم بذلك. لهم فيها ما يشاءون، يعني خالدين. وذلك أيضا من جهة أخرى أنه لا ينقطع ولا يبطل ولا يخرجون منها، خالدين فيها أي مداومين اللزوم في تلك الجنة، خالدين فيها. كان على ربك وعدا مسؤولا. كان هذا الجزاء على ربك وعدا، أي موعودا به مسؤولا، أي يسأله من وعد به وهم المتقون، يسألونه: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا، يعني يسألونه ويوفيهم ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فيقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المعبودين فيقول الله سبحانه وتعالى فيقول وما يعبدون من دون الله فيقول للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء الذين ضلوا بعبادتكم أنتم أضللتموهم وأمرتموهم بعبادتكم والسجود لكم أم هم ضلوا السبيل أم هم أخطأوا الطريق من أيهما؟ هذا إلزاما للحجة وإقامة للمحجة الحجة عليهم وقطعا للخصومة. فيقول فعند ذلك يجيب المعبودون جميعا يقولون قالوا سبحانك أي تنزيها لك ما لا يليق عما لا يليق بك وهذا مما لا يليق بك ونحن ما أمرناهم سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء من غيرك وليا يعني يعبدنا فهذا ما ينبغي لنا ذلك أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما الذي حملهم على ذلك؟ لسنا نحن أمرناهم وألزمناهم بذلك وإنما ولكن متعتهم تمتيعا طويلا بطول زمانهم وطول عمرهم وسعة عيشهم فبغوا وطغوا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض فهذا هو نتيجته ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر أي القرآن الكريم حتى نسوا الذكر أي ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذكر الآخرة وكانوا قوما بورا فكانوا بسبب ذلك قوما هلكا هلكوا بذلك بأنفسهم فيحيلون الأمر كله عليهم هم باختيارهم ضلوا وما أمرناهم وما يعني دعوناهم لعبادتنا فعند ذلك ماذا جواب الله سبحانه وتعالى عند وقوع هذا الجواب من المعبودين فيقول الله سبحانه وتعالى قال فقد كذبوكم هؤلاء المعبودون عما تزعمونه أنتم يعني أمركم بذلك فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا أي صرف العذاب عنكم ولا نصرا أي نصرا لأنفسكم ما تستطيعون لا مفر لا مناص لا مفر يعني يومئذ لا مفر يعني معنى ذلك أنه لا ملجأ من جهنم يعني ندخلكم جهنم هذا هو المراد بذلك فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم بالشرك نفسه بالشرك نذيقه عذابا كبيرا عذابا عظيما وهو عذاب جهنم. نعم. يقول تعالى مخبرا عما يقع يوم القيامة من تقريع الكفار في عبادتهم من عبدوا من دون الله من الملائكة عليهم السلام وغيرهم فقال ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. قال مجاهد عيسى والعزير عليهم السلام والملائكة عليهم السلام فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أي فيقول الرب تبارك وتعالى للمعبودين أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دوني أم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم من غير دعوة منكم لهم كما قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به الآية. ولهذا قال تعالى مخبرا عما يجيب به المعبودون يوم القيامة قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء قرأ الأكثرون بفتح النون من قوله نتخذ من دونك من أولياء أي ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك لا نحن ولا هم فنحن ما دعوناهم إلى ذلك بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا ونحن براء منهم ومن عبادتهم كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك الآية. وقرأ آخرون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي ما ينبغي لأحد أن يعبدنا، فإنا عبيد لك فقراء إليك، وهي قريبة المعنى من الأولى. ولكن متعتهم وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أي طال عليهم العمر حتى نسوا الذكر، أي نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك صلوات الله وسلامه عليهم من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك، وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي هلكا. وقال الحسن البصري ومالك عن الزهري أي لا خير فيهم. قال الله تعالى فقد كذبوكم بما تقولون، أي فقد كذبكم الذين عبدتم فيما زعمتم أنهم لكم أولياء وأنكم اتخذتموهم قربانا يقربونكم إليه زلفا، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، أي لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم. ومن يظلم منكم أي يشرك بالله نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يقول الله سبحانه وتعالى مقابل قولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ألا أنزل يعني ألا نزل ملك أو كنز أو كذا؟ هذه المقالة ردها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، وقال وما أرسلنا قبلك أنت قلت ما كنت بدعا من الرسل، لست أنت أول الرسل تبعث إلى قومك، وإنما سبقك أنبياء ورسل قبلك، وهؤلاء كلهم بصفتك. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق للتجارة وطلب الرزق وأنت منهم، وكذلك فهذا فكيف يستبعدون وكيف يستغربون ذلك أن يكون يعني رسولا لله سبحانه وتعالى؟ هذا شيء عجيب. يعني قال ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم، لكن غاية ما هنالك أن هذه فتنة، فتن الله سبحانه وتعالى بعض الناس ببعض. هذا رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كيف يرسل إلينا؟ افتتنوا به. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، جعلنا بعضكم فتنة لبعض، الغني يفتن بالفقير والفقير يفتن بالغني وهكذا، القصير يفتن بالطويل والطويل بالعكس وهكذا، جعلنا بعضكم لبعض فتنة. وهذه ابتلاء من الله يعني ليرى من يصبر ومن لا يصبر. ولذلك قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، المقصود أتصبرون معناه اصبروا اصبروا، وأنت أيضا اصبر على ما يقول هؤلاء، لأن الصبر مفتاح الفرج. أتصبرون وكان ربك بصيرا عالما بالأمور كلها. نعم. يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين صلوات الله وسلامه عليهم أنهم كانوا يأكلون الطعام ويحتاجون إلى التغدي به ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة، وليس ذلك بمناف لحالهم ومنصبهم، فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة والصفات الجميلة والأقوال الفاضلة والأعمال الكاملة والخوارق الباهرة والأدلة القاهرة ما يستدل به كل ذي لب سليم وبصيرة مستقيمة على صدق ما جاءوا به من الله عز وجل. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، وقوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي اختبرنا بعضكم ببعض وبلونا بعضكم ببعض لنعلم من يطيع ممن يعصي. ولهذا قال أتصبرون وكان ربك بصيرا، أي بمن يستحق أن يوحى إليه كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته ومن يستحق أن يهديه الله لما أرسلهم به ومن لا يستحق ذلك. وقال محمد بن إسحاق في قوله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، قال يقول الله لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلي فلا يخالفون لفعل، ولكني قد أردت أن أبتلي العباد بهم وأبتليهم بهم. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله إني مبتليك ومبتلي بك. وفي الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام خير بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا. نعم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم وتمادهم في غيهم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، أي بعثهم في الآخرة ولقاء الله سبحانه وتعالى لا يرجون، أي لا يخافون ذلك، أو لا يرجون، لا يأملون، لا يتمنون أن ينالوا ذلك. الرجاء من الضد يعني للأمل، وكذلك للخوف يستعمل. قال الذين لا يرجون لقاءنا، ماذا قالوا من شبههم أيضا؟ لولا أنزل علينا الملائكة. هل لا أنزل علينا الملائكة إذا كان محمد رسولا؟ لماذا ما تأتي الملائكة جنبه وتنذر معه وتبين لنا ما يدعو إليه؟ أو نرى ربنا، آية فتعظم عن ذلك أكثر من ذلك. وقالوا هل لا نرى ربنا؟ لماذا ما يأتي ربنا ونشاهده ويقول لنا هذا محمد رسولي، يعني صدقوه وكونوا معه، لماذا ما يقول؟ هذه كلها لقد استكبروا، لذلك قال لقد استكبروا، لقد استكبر هؤلاء، وقالوا عنه أو لنا ربنا، لقد استكبروا، تكبروا على الله، تكبروا على الحق، وما يريدون أن يستجيبوا لذلك. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، عاتوا عتوا كبيرا، يعني معناه تجاوزوا الحد تجاوزا كبيرا، لأن هذه كلها ليست في مستواهم وليس من صنيعهم وليس مما يليق بهم. والله سبحانه وتعالى يرسل رسوله بالآيات والبينات، بالآيات البينات والحجج القاطعة. وأما أن يرى هو أو ترى الملائكة فهذا ليس من شأنه سبحانه وتعالى. يوم يرون الملائكة أي عند الاحتضار، يوم يرون الملائكة سيشاهدون الملائكة ملائكة العذاب يضربون وجوههم وأدبارهم. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ليس لهم بشرى في ذلك الوقت، وإنما هو خسارة وحسرة وندم حين لا ينفع الندم. اخرجي أيها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث إلى رب غضبان وإلى آخر ما يقولون له. ففي ذلك الوقت يشاهد الملائكة لكن لا بشرى لا فائدة فيه، بل هو حسرة وندم. قال ويقولون عند ذلك حجرا محجورا، أي حرام محرم علينا أن تأتونا، لا تقربونا معناه. يقولون للملائكة ابعدوا عنا، ولكن ما ينفعهم ذلك ويأخذونهم بالويل والثبور. قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يقول الله سبحانه وتعالى ما عمله الكافر المشرك في عمله من الأعمال الصالحة، يعني إذا وجد له ذلك قدمنا أي عمدنا واعتمدنا وقصدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي كالهباء. الهباء هو الذي يرى في الكوى في فتحة في صباح عند طلوع الشمس عند شعاع الشمس، يعني في أشياء صغيرة مرة لا ترى إلا في ذلك المكان. يعني شبه الله سبحانه وتعالى أن أعمالهم كلها تذرى ذريا مثل ذلك وتتفتت ولا فائدة فيها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي مبثوثا. وهكذا عمل هذا. وأما عمل المسلم يقول الله سبحانه وتعالى يعني سنتج، يعني يقول في سورة حاميم ماذا قال، يعني ونتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. هناك يعني يضاعف هذا عمل المسلم، يعني أضاف ذلك العمل الذي عمله بسبب نيته الصالحة وبسبب إخلاصه. وأما الكافر بالعكس يجعله هباء منثورا، لا يستفيد منه شيئا، لأن الكافر منذ أن ولد إلى أن يموت ما نقول إنه لا يعمل خيرا، يعمل يصير الرحيم ويعطي المساكين والفقراء ويتصدق ويحسن إلى جاره ويحسن إلى أصحابه، هذا موجود في مجتمع الناس كافرهم ومسلمهم. لكن الفرق أن الكافر هذه كلها هباء منثورا لا فائدة فيها، لا يستفيد منها شيئا. نعم. أصحاب الجنة، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أصحاب الجنة وما لهم في ذلك اليوم. أصحاب الجنة يومئذ أي يوم القيامة خير مستقرا، أي محل استقرار، وأحسن مقيلا أي محل القيلولة. فيه استفاد أن الحساب ينتهي بنصف اليوم، لأن القيلولة في نصف النهار، فمعنى ذلك الله سبحانه وتعالى ينتهي من حساب الخلق كلهم في نصف اليوم، ما يكمل اليوم الكامل. فعند ذلك يرجعون إلى مكيلهم قيلولة، محل القيلولة، يعني معنى ذلك أن المؤمنين حينما ينتهي الحساب ويفرغ الله سبحانه وتعالى منهم يرجعون إلى منازلهم، وذلك المنزل هو المقيم القيلولة، يستريحون هناك. هكذا فسره بعض أهل العلم ويقولون إنه نصف اليوم. قال يعني ودل على أن الكافر يعني الآية في 50,000 سنة هذا بالنسبة للكافر، وأما المؤمن ففي نصف يوم ينتهي كله ويتفرغ يعني ويفرغ منه ويستريحون القيلولة، فدل على أنه نصف يوم. نعم. يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار في كفرهم وعنادهم في قولهم لولا أنزل علينا الملائكة، أي بالرسالة كما نزل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أخبر عنهم تعالى في الآية الأخرى قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ويحتمل أن يكون مرادهم هاهنا لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عيانا، فيخبرون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو جهل لما ناشدوه قريش أنت سيدنا وملجأنا وصاحب التفكير صاحب التدبير، كيف ترى أمر محمد وكيف تخالفه، لماذا ما توافقه؟ قال يا جماعة نحن وبنو هاشم أطعمنا وأطعموا وفعلنا وفعلوا وكذا وكذا وسكينا وسكوا وكذا حتى يعني صرنا كفرسي رهان في الشرف، يعني نمشي سواء من أول إلى آخر. فلما صرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، ومن أين لي؟ من يأتي لي جبريل؟ ما يأتي لي؟ ومن أين لهذا؟ يعني لو وجدت هذا لوافقت محمد معناه، يعني معناه هذه ما نستطيع أن نصل إليها، ونحن لا نريد أن نفاخر قريشا بأي شيء إلا ونساويهم، فإذا من أين لنا هذا؟ إذن أنا ما أؤمن بمحمد أبدا، أبى بذلك. الله أكبر. الشقي. نعم. كقولهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، وقد تقدم تفسيرها في سورة سبحان، ولهذا قال أو نرى ربنا، ولهذا قال الله تعالى لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وقد قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم هذا يعني ولو أنهم رأوا كل آية أنزلها الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام أو للأنبياء جميعا ما يؤمنون إلا أن يشاء الله، هذا هو المحور. ما يمكن ولو شاهدوا كل آية لا يستفيدون ولا يؤمنون بذلك إلا أن يشاء الله. وقوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي هم لا يرون الملائكة في يوم خير لهم، بل يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم، وذلك يصدق على وقت الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار وغضب الجبار، فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه أخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، أخرجي إلى سموم وحميم وظل من يحموم، فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه، كما قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين،

أي بسبب الغمام أو مع الغمام أو عن الغمام، يعني الغمام صحابي عين من شدة وطئه ومن شدة قوته يشكك السماء يوم تشكك السماء بالغمام، ونزل الملائكة من أطرافها، ونزل الملائكة تنزيلا. لماذا؟ ليحيطوا بالخلائق جنا وإنسا لئلا يشرد ويتفلت منهم واحد. هذا هو هول من أهوال يوم القيامة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. اذكر ذلك اليوم لقومك حتى يرجعوا ويتوبوا إلى الله ويتبعوا الحق الذي أنت عليه. الملك يومئذ الحق للرحمن. الملك الحق الثابت يومئذ للرحمن، لا ملك إلا لله، يعني هو الله سبحانه وتعالى ينفرد بالملك. أنا الملك، أنا الملك، يعني هو الذي ينفرد به. بخلاف الدنيا فإن كل قرية أو كل بلد له ملك خاص، وأما هناك فليس ملك إلا الله سبحانه وتعالى. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. عسيرا على الكافرين، عسيرا على الكافرين شديد ذلك اليوم. 50,000 سنة طوله وعذابه وشدته. وأما المؤمن فيكون كصلاة ركعتي الفجر، يعني بسرعة يحاسبه ويتجاوز ذلك، يكون سالا يا سالا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ويوم يعض الظالم، ويوم يعض الظالم، يعض من العض، يعض أي يمسك على يديه الظالم، وهذا عموم كل الظالم هكذا ندما وحسرة يعض على يديه، أو له سبب كما قال بعض المفسرين، وذلك عقبة بن أبي معيط. هذا كان يعني يدني مجلسه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويوما دعا الناس للطعام، عمل طعام دعا الناس ودعا النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس أن يحضر دعواه، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في مائدة، فلما قرب الطعام قال: كل يا محمد. قال: لا ما أكل. قال: لماذا؟ حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فاستحيا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبي بن خلف هذا صديقه الشيطان، فسمع بذلك فجاء إليه فقال: أنت آمنت بمحمد وصدقت محمد وشهدت له؟ قال: لا. قال: لا، سمعت بأنك فعلت ذلك. قال: اسمع، هذا في بيتي وجاءني أكل طعامي فأبى أن يأكل، فاستحييت من ذلك فأعترفت له بالشهادة. هذا هو غاية ما هنالك، هذا حق، هذا هو الحق، صادق في ذلك؟ قال: نعم صادق. إن كنت صادقا فاذهب به، فاذهب إليه وادفل في وجهه بزاقك، ما أصدقك إلا بهذا، أبشر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل، فذلك البزاق رجع إلى جبهته وجرحه فصار داء جرحا. هذا هو الذي يقول: ويوم يعض الظالم. عقبة بن أبي معيط على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، مع محمد صلى الله عليه وسلم سبيل الحق، يا ليتني يعني يا ويلتا، يا ويلتا، يا هلاكي، يا ويلتا، ليتني لم أتخذ فلانا أبي بن خلف فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، عن القرآن الكريم، وصرفني عنه، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، أي يعني معناه يخذله في آخر أمره، لأن الشيطان آخر أمره يرغب ويشجع، فإذا جاء آخر الأمر يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، يعني إلى آخر ما يقوله، يعني ينسحب ويعترف بأنه يعني يخذله. وكان الشيطان الإنسان خذولا، هكذا فسره بعضهم. والحاصل أن الآية عامة، كل الظالم الذي يظلم نفسه بالشرك والكفر سوف يعض يديه على بسبب خليل من الأخلاء، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، فإنهم هم الذين يناصر بعضهم بعضا. وأما هؤلاء يعادي بعضهم بعضا. وليتني ما أتخذ فلانا خليلا قد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي متروكا، انصرفوا عنه، تركوه، أعرضوا عنه. قال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هو الأول، بل سبقه الأنبياء السابقون، المرسلون السابقون، فإنهم بعثوا إلى قوم عتاد مثل قومه فردوا عليهم وتركوهم، كذلك أنت فاصبر كما صبروا. هذا تسلية ويعني للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبر له. يقول: وقال الرسول: يا رب إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا، يقول الله سبحانه وتعالى: لست أنت الوحيد. وكذلك جعلنا، قرأنا هذا، قرأنا التفسير، اقرأ. يخبر تعالى عن هول يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظيمة، فمنها انشقاق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام، وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، الذي يبهر الأبصار، ونزول ملائكة السماوات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. قال مجاهد: وهكذا كما قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، الآية. وقد قال الله تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية، أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. وقوله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وفي الصحيح: إن الله يطوي السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وكان يوما على الكافرين عسيرا، أي شديدا صعبا، لأنه يوم عدل وقضاء فصل، كما قال تعالى: لأنه يوم عدل وقضاء فصل، كما قال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فهذا حال الكافرين في ذلك اليوم. وأما المؤمنون فكما قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وقوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله من الحق المبين الذي لا مرية فيه، وسلك طريقا أخرى غير سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم،